مولاي يا مولاي يا مولاي أغثنا أدركنا يا أغث قلوبنا أغث أرواحنا أغث أرضنا يا أغث إسلامنا مولاي أشفاني جفاهن الكرام مولاي أشفاني جفاهن الكرام مولاي لي عمل مولاي فحن علي تكرما فحن علي تكرما أجلو صدق قلبي واجلو صدق قلبي واجلو صدق قلبي يا خير من أعطى الجزاء أنعمًا.